قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبي رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت. ثم أورد أبو داود هذا الحديث حديث محرش الكعبي رضي الله عنه وهو يتعلق بعمرة الجعرانة, والحديث فيه تقديم وتأخير, ويعني الصواب فيه أو الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الجعرانة وأحرم منها ودخل مكة وطاف وسعى ثم رجع إليها وصار فيها كبائت, ولهذا خفيت هذه العمرة, خفيت على هذه العمرة لأنها كلها حصلت في الليل, كان في الجعرانة في الليل ثم ذهب لمكة ورجع فأصبح فيها كبائت يعني بالجعرانة وليس بمكة. وبعدما أصبح اتجه إلى المدينة حتى التقى بطريق المدينة بسرف, يعني بمكان يقال له سرف, التقى مع الطريق الذي يذهب للمدينة وذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فاللفظ الذي جاء فيه إيهام, والصواب كما جاء في بعض الروايات أنه كان أحرم من الجعرانة, كان فيها في أول الليل ثم ذهب واعتمر ثم رجع فأصبح فيها كبائت, وبعد ذلك بعد زوال الشمس من الغد ذهب إلى المدينة فالتقى بالطريق بسرف. نعم. إذن قالوا هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد, يعني هذا جاء المسجد هذا قال هذا منكر, يقول الألباني أنه غير ثابت اللي هو ذكر المسجد والصلاة في المسجد, وإنما فيه أنه أحرم منها ورجع إليها ثم سافر إلى المدينة. ما يكون إذا دخل المسجد يعني جاء الكعبة, مسجد الكعبة؟ لا لا لا, هو المقصود كان مسجد الجعرانة, كان مسجد في الجعرانة. قال ثم استوى على راحلته, استوى على راحلته هذا يعني الذي للذهاب إلى سرف, هذا كان في الضحى بعد الزوال من الغد. جاءت الرواية الصحيحة عند أبي داود ولا عند غيره؟ لا عند غيره, أنها موجودة في موجودة في يقول أخرجه الترمذي إيه؟ والنسائي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد مرة ذكره عن سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم, سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم هو مقبول أخرج أبو داود النسائي, مقبول أخرج أبو داود والنسائي عن أبيه مزاحم, عن أبيه مزاحم وهو مقبول أخرج أبو داود الترمذي والنسائي, مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد, عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد وهو ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي, ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن محرش الكعبي, عن محرش الكعبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي, أبو داود الترمذي والنسائي.